الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام رحمه الله كتاب التوحيد، قال: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. ثم ذكر الإمام رحمه الله الآية وذكر الحديث ثم قال: فتفسيره بذلك أنك لا تقم فيه لأنه مسجد درار، تفريق من المؤمنين وإرصاد لمن حارب الله ورسوله. نعم، المعصية تؤثر في الأرض، والأرض تشهد على من أطاع ومن عصى. إذا زلزلت الأرض زلزالها وخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى له. وهنا هو كأنه يقول المعصية قد أثرت حكما على الأرض، لأن السلام قال: أفيها واثل يعبد؟ لا لا تفعل. فيها عيد من أعدهم؟ لا لا تفعل. قال الثالثة: رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال. وهذه قاعدة عامة، رد المختلف فيه المتنازع فيه إلى المتفق عليه. قال الرابعة: استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك. لذلك سأله: أفيها وثل يعبد؟ أكان فيها وثل يعبد؟ أكان فيها عيد من أعيادهم؟ ثم قال له: أوفي بنذر. قال الخامسة: أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع. قال مرة أخرى. قال الخامسة: أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع. يعني هو يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم منعه من الوفاء بالنذر لمانع، ليس لأنه خصص بقعة يفعل فيها ذلك. طبعا هذه فيها نظر أيضا، لأنه لو كانت المسألة لو خصص بقعة بالرحلة فلا يجوز، لا تشد رحالة إلا لثلاثة مساجد، ففيها نظر في هذا الباب. قال السادسة: المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله. نعم، قد صرح النبي صلى الله عليه وسلم فيها وثن يعبد أم لا، فلو كان فيها وثن يعبد فإنه لا يؤخذ بها، فإنه لا يصح، فهذا مانع من الموانع، فلا يصح أن يعني يفي بنذره في مكان يعبد فيه غير الله جل وعلا. قال الثامنة: أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة، لأنه نذر معصية. نعم، وهذه دلالة على القسم من أقسام النذر، هو النذر الذي يحرم الوفاء به، هو نذر في معصية الله. قال التاسعة: الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده. والدلالة على ذلك، وهذا كلام شيخ الإسلام تيمية، واستنبطه من كلام شيخ الإسلام تيمية، بأنه يحرم مشابهة الكافرين في أعيادهم حتى وإن لم يقصد المشابهة. ولذلك هو يقول لك: أنا لا أقول كل سنة وأنت طيب، أو مثلا عيد الزواج، أو أنا جئت هذا يوم ميلادي، مش عيد ميلاد، سمي كما تسمي. حقيقة الأمر فيه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي زمان على أمتي يشربون الخمر ويسمونها بغير اسمه. نعم. قال الحادية عشرة: لا نظر لابن آدم فيما لا يملك. قال العاشرة: لا نذر في معصية. نعم، وهذا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا نذر فيما لا يملك ولا في معصية. قال الحادية عشرة: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك. قال: باب من الشرك النذر لغير الله. قال: وقول الله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وقول الله تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. جزاكم الله خير. والكلام هنا في التبويب الأول هو يبوب، يقول: ومن الشرك النذر لغير الله جل في علاه، ومن الشرك النذر لغير الله جل في علاه. وهذا فيها دلالة على أن المصنف يقول بأن النذر عبادة، وهي كانت من الشرك أن صرفه لغير الله جل في علاه شرك، ومن الشرك النذر لغير الله جل في علاه. والنذر هو أن يأتي إلى قبر من قبور الأولياء مثلا، أو لأحد آخر، فينذر بأمر معين معلق، يقول: إن شاف الله مريدي أو كذا وكذا فلك كذا وكذا من الذبح أو النحر. فهو ينذر على أن يقدم شيئا معلقا على شيء يريده، أو حتى مطلقا كما يفعلون ذلك تعبدا. فقال من الشرك النذر لغير الله فيها دلالة أنه يرى أن النذر عبادة وكان شركا لأنه صرف لغير الله. مفهوم؟ طيب هنا النذر، النذر معناه الإلزام اصطلاحا لغة، الإلزام أو التزام، وفي الاصطلاح إلزام المكلف أو إلزام المكلف نفسه بشيء لم يلتزم لم يلزمه الشرع به من جنس الواجبات. إلزام المكلف نفسه بشيء لم يشرعه أو لم يلزمه الشرع به. نعم. أقسام النذر أو حكم النذر، أولا حكم النذر، النذر بعض العلماء قال مباح والجمهور عليه ذلك، والمحققون من المذاهب كالشافعي والحنابلة قالوا هو مكروه، وهناك رواية أحمد على أن النذر محرم، أصل النذر محرم. قال الله تعالى يفون من النذر يخافون يوما كان شره مستطيرا فيه، وين محرم؟ قالوا بل هو محرم. والحق أنا أدين الله بأن النذر يتردد بين الكراهة وبين التحريم، وأعد الأقوال أنه مكروه، هذا حكم النذر. الذين قالوا بالتحريم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يستخرج به من البخيل، وابن تيمية يقول هذا يدخل في الذي يلزم نفسه شيئا قد لا يستطيع الوفاء به فيدخله النفاق في قلبه، كما قال الله جل فأعقبهم نفاقا في قلوبهم ومنهم من عاهد الله إلى آخر الآية، قال فأعقبهم نفاقا في قلوبهم. لذلك هو قال النفاق محرم والوسيلة إليه تكون محرمة، فمن باب الوسائل لها أحكام المقاصد. وأما أقسام النذر من حيث الوفاء وغير الوفاء، فالأول نذر يجب الوفاء به، نذر يجب الوفاء به، ونذر يحرم الوفاء به، ونذر في المباح، ونذر اللجاج والغضب. أولا النذر الأول ما يجب الوفاء به، كأن ينذر طاعة من الطاعات فواجب عليه أن يؤديها، كأن يقول إن شفى ربي مريضي فأصوم 3 أيام فلابد أن يصوم 3 أيام. قال ولذلك يستدل، وهؤلاء يستدلون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث الباب، قال من نظر أن يطيع الله فليطعه، ومن نظر أن يعصي فلا يعصي. وجه الدلالة هنا على وجوب الوفاء أمر، وظاهر الأمر الوجوب. الثاني وفاء بلا وفاء وفاء وفاء آسف الثاني وفاء يحرم، أو قل يحرم الوفاء به شرع، أو قل الأول ما يجب الوفاء به، الثاني ما يحرم الوفاء به، لقول السلام من نظر أن يعصيه فلا يعصيه، كمثلا نظر أن يشرب خمرا، نظر أن يسرق مالا، نظر أن ينتهب نهبة، فهذا لا يجب الوفاء به وجوبا ويأثم لذلك، عليه من التوبة الأول يأثم لذلك. شفاك الله عافاك. الثالث ما كان نذرا في المباح، نذر أن يلبس القميص الأبيض، نذر أن يلبس شيئا أو يأكل لحمة، فهو مخير بين أن يفعل أو لا يفعل، وبعضهم يرى أنه مخير ولا كفارة عليه. الرابع نذر اللجاج والغضب، نذر اللجاج والغضب هذا الذي يدخل فيه الإنشاء والطلب، ويدخل فيه الخبر تصديق وتكذيب. ترى نذر اللجاج تعرفه بأنه يتكلم عن شيء ماضي مثلا فيقسم بالله عليه، فهو ينزل منزلة اليمين هنا، نذر اللجاج والغضب ينزل منزلة اليمين. المكروه قال الله جل في علاه: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، مع أن في الأول كانت إيش؟ كانت عن نذر. لما قالت أكلت مغافير ثم قال لا أكل مغافير، نذرت أن لا أكل مغافير، لا أكل مغافير، فقال الله قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. القسم الثالث هو النذر المكروه، هو الذي يستخرج من البخيل، النذر المكروه هو المشروط تقصد. في قوله فقول الله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. أولا خذ هذا، النذر عبادة، فصرفه لله توحيد وصرفه لغير الله شرك. ما الدليل أن النذر عبادة؟ أدلة، منها أولا: وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالعتيق. اللام هنا لإيش؟ للأمر، وظهر الأمر الوجوب، فإذا أمر بشيء فقد أحبه، وإن أحبه فهو عبادة، لأن العبادة اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه. وإذا وجد شيئا ينهى عنه، الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه. هذا أيضا لام الأمر تدل على أنه عبادة. من ذلك قول الله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وهذا سياق الامتنان، سياق الامتنان، ففيه مدح. المدح هنا ليس على أصل النذر، المدح هنا على الوفاء، ليس المدح على أصل النذر، ولكن المدح هنا على الوفاء. وفي قول الله تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. شوف هنا آية عظيمة جدا: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. ما يستدل من هذه الآية؟ أن النذر عبادة. كيف؟ وين وجد دلالة أنه عبادة؟ هو جيد، يعني جيد هذا الكلام، لكن يحتاج لتفصيل. نعم، اقتران مع النفقة. لا ماشي، ممتاز، ممكن بدلالة الاقتران للسياق. هو فيها أولا المسألة المهمة جدا، ها ما لا خلاص هو الإقرار عليه. لو كان حراما لأنكره، فهمتم يعني الإقرار؟ وين الإقرار؟ طيب وين وجه الشاهد على الإقرار؟ يعلمه، يعلمه، ولو فيه إنكار لأنكره، صحيح؟ ولو فيه إنكار لأنكره. قال لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس لك من الأمر شيئا أن يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. قال: وما للظالمين من أنصار. الجزئية هذه تفهمون منها إيش؟ ممتاز، أن النذر الله يعلمه، والنذر خلاص أقره الله جل في علاه فهو لله، فمن صرفه لغير الله ما للظالمين من أنصار. أو أنه نذر فلم يفي ما للظالمين من أنصار، فإذا جعل له العقاب دل ذلك على أنه عبادة. والقاعدة أن كل عبادة ثبتت بالشرع أنها عبادة، فصرفه لله توحيد وصرفه لغير الله شرك. طب إذا قلنا أنه نظر للولي، نظر للقبر، نظر لأحد معين نذرا، قال: إن شفى الله مريضي فلك ما أذبح لك بقر للمقبور مثلا. طبعا أنت في فلسفة هناك يقولون: لا، إنها للفقراء الذين هم عند هذا المقبور. كله وسائل. فنظر أن يفعل ذلك، نظر للقبر أو للمقبور أو للولي هذا النذر، فهذا حكمه. ما حكمه؟ الأصح الأسد في ذلك هو قد وقع في شرك الإلهية، فهذا شرك، وقع في شرك الإلهية أو كفر، يعني أن الفعل كفر. لو نظر لغير الله لفعلها من, من, من أكثر من وجه. الوجه الأول أنه شرك في الإلهية، لأن الأصل أن العبادة إذا ثبتت أنها عبادة فصرفها لله توحيد، وصرفها لغير الله شرك. ثاني، شرك في الربوبية، وهذا باللازم، وأهل السنة والجماعة لا يجعلون لازم القول قول أو لازم الفعل فعل إلا بالإقرار. كيف باللازم هنا؟ ما نظر إلا وهو يعتقد أن الذي ينفع يضره هذا الذي صرف له العبادة. لا يمكن أن ينذر للبدوي إلا هو يعتقد أن البدوي ينفع ويضر، نعوذ بالله. الوجه الثالث من التحريم ما هو؟ نصر عمر حجر، ماذا أفعل؟ صاحب الحجر قريب، ما انتبهت، لازم يكون معك الكتاب. الوجه الثالث من التحريم، الأول شرك في الإلهية لأنه صرف العبادة لغير الله، الثاني شرك في الربوبية لأنه لا يصرف العبادة لغير الله إلا هو يعتقد بأن هذا ينفع ويضر. الثالث عقيدة سلفية. شرك برضو. لا لا، أنت قريب قريب، ممتاز، ما هي الثانية. نعم، أشرك في الربوبية والإلهية، كده انتهى أمره، صحيح. تبع هواه، استغفر الله، هذه من اللوازم، وأنا أتفق باللازم. أقول مشابهة الكافرين. مشابهة المشركين فوقع فيها محرم بذلك، لأنه يشابه المشركين بذلك، صحيح ولا لا شيء؟ اطلع اطلع بره، اطلع بره، لما ما تعرفش تجاوب ما تقعدش تتجادل. إذا مشابهة الكافرين المشركين، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى إذا دخلوا الجحر ضب دخلتموه إنكارا لا إقرارا. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شبه، قال من تشبه بغيرنا فليس منا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من شبه بقوم فهو منهم، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مكوس بين بلاد الكفر حتى لا يتشبه بهم، قال قال النبي صلى الله عليه وسلم برئت الذمة من جلس بين أظهر المشركين لا تراءى نارهما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب. جزاكم الله خير الجزاء، أحسن الله إليكم.